السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فلنقف مع كتاب الرضاع، وأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق من أجل إكماله، لأنه ليس بالطويل من ناحية ما ذكره المؤلف، وإلا فكتاب الرضاع فيه تفصيلات ومسائل مراعاة للوقت. سأضطر على أصول المسائل التي فيه، وبخاصة ما أشار إليه المؤلف. أما التفريعات فهي كثيرة جدا، فلا أتناولها، لأن هذا قد يحتاج منا عدة دروس، ولا أظننا بحاجة إلى هذا التفصيل. ونستمع الآن لقراءة الشيخ فهد في كتاب الرضاع. الله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، يكره استرضاع الفاجرة والكافرة، نص عليه. وقال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. وسيئة الخلق، لئلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال الرضاع يغير الطباع. والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه. وفي المحرر وبهيمة، وفي الترغيب وعمياء. نقف. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الرضاع أيها الأخوة سأتناوله من عدة موضوعات ومن عدة جوانب. مقدمة لا بد منها: الرضاع وتحليل الرضاع ومشروعية الرضاع من محاسن هذه الشريعة من عدة وجوه. أولا، أن الطفل في سنينه الأولى، بالذات السنتين الأوليين، يحتاج إلى الرضاع من أمه. والباب الذي عندنا اليوم ليس هو الرضاع من الأم، وإنما المقصود بإرضاع الطفل من غير أمه. فإذا جئنا لأنه من محاسن الشريعة لما جعله الله جل وعلا فيه من آثار الحنان، وجعل إرضاع الطفل من ثدي الأم، أي أنه تضمه إلى صدرها منذ أيامه الأولى. وهذا ظاهر، وقد أثبت علماء النفس تأثير إرضاع الأم على الجنين، على الطفل، بخلاف الرضاع الصناعي كما يقال، فإنها كما قلت ينشأ من أول نشأة على الحب وعلى الرحمة وعلى القرب من القلب، فغالبا يكون رأسه عند قلب أمه أو قريبا من ذلك. وهذا لا شك يدل على عناية الإسلام بهذا الطفل، بل عناية به جنينا قبل ذلك. وأثر هذا ظاهر كما قلت، وأثبتت الدراسات الحديثة الفرق بين من رضع من أمه ومن لم يرضع، لا من ناحية الصحة ولا من ناحية أيضا الحنان والقرب من والديه وبالذات الأم. ثانيا أيضا، أن الإرضاع أي من غير الأم، وهو بابنا اليوم، يدل على سعة هذه الشريعة وشمولها. فهناك حاجات تنشأ من أجل إرضاع الطفل، إما أحيانا لفقد أمه فإنه يجد أيضا من يؤويه ويرضعه، وتصبح أما له من الرضاعة، وإما لإرضاعه في بيئة عرفت بمحاسن كثيرة. والإرضاع له تأثير كما ذكر المؤلف هنا، مع أنني سأعقب على بعضه، فنشأته مثلا في هذه البيئة ورضاعه منها له تأثير عليه في صغره وبعد كبره. وتجد البعض يفخر أنه رضع في القبيلة الفلانية أو في البلد الفلاني. ومعروف رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك عليه وعنايته به، مع أن أمه كانت موجودة، لأن أمه لم تمت إلا في السنة السادسة. أيضا أن تقوم حاجات أخرى غير وفاة الأم أو فقدها، وهو أنه قد يكون من المصلحة أن هذا الطفل أو هذه الطفلة تنشأ مع مجموعة، إذا كبر سيكون هناك حرج، فيكون الرضاع مزيلا لهذا الحرج. فأن يرضع مثلا كأن يكون وكان في السابق، البيوت تجد الرجل فيه وأولاده المتزوجون، وقد يكون يبلغ أولادهم يعني أولاد الجد الموجود في البيت إلى 5 أو 6 أو 7 ويبلغونهم في بيت واحد، فيكون أحيانا فيه حرج في نشوء البنات في هذا البيت وتسترهن. فإذا أرضع بعض الزوجات من بعض الأطفال أصبحوا كأخوة، مع أن هذا أيضا يحتاج إلى إشارة بعد خلف وتحفظ واحتياط. من أهم الحاجات اليوم كفالة اليتيم، وخاصة من لا يعرف له أب أو أم، وهم موجودون الآن، بل نسأل الله السلامة كثروا، فمن الرحم، وهم لا يعاقبون بذنب غيرهم. فعندما يأخذهم البعض عنده في بيته، من الطبيعي أنه إذا بلغ سيكون أجنبيا، فيأتي الرضاع من قبل المرأة إن كانت ترضع، أو من قبل أخواتها إن كانت عقيما، لأن أكثر ما يحدث أخذ هؤلاء ممن لا يولد لهم، قد لا يكون فيها لبن. فإذا إذا أرضعت هذا اليتيم من أختها أصبحت أما له، والخالة أم. وكذلك الرجل يرضع هذا الطفل من إحدى أخواته، فيصبح عند مجيء أخواته أو غير ذلك أو أرحامه رفع للحرج، وهذا شاهدناه وشاهدنا آثاره. الشاهد أن الإرضاع أي إرضاع غير الأم للطفل له منافع عظيمة وله آثار بينة وواضحة لا شك في ذلك، ولكن أنبه إلى بعض المسائل حول هذا. أحيانا يعود الأمر بالحرج، فعندما يرضع البعض ولا يضبط ذلك، والأقارب بعضهم في بعض العوائل وبعض القبائل تجد الزواج بينهم، فربما يكتشفون بعد فترة أن هذا الذي رضع قد تزوج ممن تحرم عليه بسبب الرضاع، ثم يحدث الفصال. وهذا يحدث بسبب ضبط هذه الأمور، عدم ضبط هذه الأمور، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر وتوثيقه. ثانيا، من الأخطاء، ولا أقصد في هذا الجانب، لكن مسألة في عدم الإرضاع أيضا نشأت عادة الآن مع كل أسف سيئة عند بعض البنات هداهن الله، لا ترضع بعد أن تلد، وإنما تكتفي بالرضاعة الصناعية، ليس لأنها مريضة أو لأنها ليس فيها لبن، لا، إنما تقول لأحافظ على جمالي. وهذا مؤسف، وجاءتني أسئلة ونقاشات ليس هناك أي علة إلا دعوة المحافظة على الجمال، وأنا أقول تأثم المرأة هنا، لأن شيء حاجي أو تكميلي على حساب ضرورة، ورضاع الطفل يعتبر ضرورة من أمه في مثل هذه الأسباب التي جعلها الله. فإذا تراعى هذه المسائل والله أعلم. هذه المسألة الأولى في هذا الجانب. المسألة الثانية، ستلاحظون من خلال هذا الباب وهو مختصر جدا أن في مسائل متداخلة صعبة جدا، بل أصعب من الطلاق. وسبقا قلت لكم في باب الطلاق، من استطاع أن يتجنب الإفتاء في الطلاق هل يفعل إلا إذا ألزم بذلك أو لم يجد من يفتي غيره وهو أهل لذلك. الرضاع مسائله ومشكلاته وخلافة العلماء فيه أصعب، والتداخل والتلازم. فلذلك إذا جاءت مسألة في الرضاع على الشخص ألا يتعجل بالفتوى، إن أمكن أن يحيل لغيره من هو أعلم منه فليفعل، وإلا يمكن فألعانه الله وعليه بالاستفصال. وقد وضعت رسالة ثابتة في جوالي، مسائل الطلاق والرضاع والميراث وغيرها لا يمكن أن أفتي فيها برسالة في الجوال، لأن هناك تنشأ أمور وقد تكتشف أنك عند النقاش مسائل يصعب من خلال مجرد رسالة جوال أن تفهم القضية. فمن كان يريد أن يفتي في مثل هذه المسائل لابد من الاستفصال والبيان والوضوح، والله أعلم. هذه مسائل مقدمة لهذا الجانب. يقول المؤلف كتاب الرضاع، لغة الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، هذا هو اللغة. واصطلاحا أو شرعا وصول لبن المرأة إلى معدة المرضع. بعض العلماء يقول الطفل لأنه الأغلب. نعم، فهذا يسمى. لماذا نقول هذا؟ لأن التعريف اللغوي علقه بمص الثدي فقط، لكن الصحيح أنه قد يكون مصا للثدي وقد يحلب في إناء أو غير ذلك، وكل هذا تترتب عليه الأحكام، فليس متوقفا على مص الثدي مباشرة. فلو حلبت الأم أو امرأة حلبت حليبا وأرسلته الإنسان ليس عنده ورضع منه كما سيأتي 5 رضعات كاملة أي وجبات، فشربه أقصد من هذا الإناء، فإنه يعتبر إذا توافرت فيه الشروط ابنا لها من الرضاعة. فلهذا يكون التعريف الشرعي أوسع من التعريف اللغوي، والله أعلم. يقول يكره استرضاع الفاجرة والكافرة. فأما أثر عمر فقال عنه الشيخ الألباني وغيره، لم أقف عليه. أثر عمر قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك غيره، رجعت إلى غيره قالوا لم نقف على هذا الأثر، والله أعلم، وقد يقف عليه غيره. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة. الكراهة أيها الأخوة إما لدليل شرعي، لأنه حكم شرعي، الكراهة كراهة حكم شرعي، إما لدليل وإما لعلة معتبرة. فالدليل هنا ليس هناك نص، ولو صح أثر عمر لكان دليلا لأن له سنة رضي الله عنه، لكن قد يكون كما ذكر بعض الأمور مثل سيئة الخلق والجذماء والبرصاء. إذا كان ثبت عندنا أنه يتعدى كما ذكروا، يعني مثلا الجذماء والبرصاء يتعدى إلى أن يصاب بالبرص، إذا ثبت ذلك طبيا فقد يحر، لأنه جر هذا المرض الذي يعتبر عيبا، لأن رجلا تزوج امرأة ثم اكتشف أنها برصاء أو جذماء مر معنا أن هذا عيب ولم يعلم بذلك. فإذا لا يجوز أن يجر هذا المرض، فهذا ضرر، بل يحصل الحرمة إن ثبت، لكن نحن لا نجزم بذلك إلا إذا ثبت أنه يؤثر، والله أعلم. لكن بالنسبة للفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، لا يعني أنها تتعدى الطباع، لكن أيضا المحبة، لأن من أرضعته امرأة سيحبها، ومحبة الفاجر وسيء الخلق والتأثر أيضا كما أشار المؤلف، أو اليهودية والنصرانية، فلا شك أن هذا مؤثر وهذه علة معتبرة. فهنا نقول إن الكراهة هنا لها وجاهة، وإن اختلف التعليل في هذه المسألة. والله أعلم. هنا وبهيمة، حتى لا يختلط الإخوة، المقصود بهيمة جزماء أو برصاء، نعم، ليس المقصود إرضاع البهيمة. يعني إذا كانت البهيمة فيها مرض، وهذا صحيح قد يتناوله المرض، ولا شك أن اللبن مؤثر، وإذا كان طعام المرأة ما تأكله يؤثر على رضيعها وهو الطعام، فكذلك هنا البهيمة، ويتعرفون أنه نهي عن أكل الجلالة التي تأكل قاذورات أكرمكم الله، نهي عن أكلها، معنى أن هذا مؤثر. فإذا كانت البهيمة أيضا فيها ما يؤدي إلى مرض أو نحو ذلك، فهذا قد يتعدى الكراهة إلى التحريم. أما عمياء فلم أقف في الحقيقة على قول معتبر، وإن ذكره الفقهاء، فقد تكون بعض النساء عمياء ولكنها فيها من الخير والصحة والعافية وغير ذلك ما لا يوجد عند غيرها والحنان، فأشعر أن إدخال عمياء هنا من خلال بحثي المختصر لا ينبغي أن يدرج مع سيئة الخلق والجزماء والبرصاء وغيرها، والله أعلم. وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه، صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة، لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة. هنا نقف وقفة أخرى. أولا قال وإذا أرضعت المرأة طفلا، هذا هو الأغلب، نعم هذا هو الحكم، لأنه سيأتي الرضاع الكبير بعد قليل. في الحولين هذه أيضا مسألة ستأتي، ولذلك سأتركها لوقتها في تفصيل في موضوع الحال، في خلاف قوي بين العلماء، وقد أرجح أنه ليس في الحولين كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال بلبن حمل لاحق بالواطئ، هذا فيه نظر، هذا الأغلب، لكن الصحيح أن المرأة ثبت أن يمكن أن ترضع وإلا كانت لم تحمل، يعني أنه قد ينشأ اللبن من غير حمل، وهذا ثبت واقعا وعلميا. فمتى ما وجد اللبن في المرأة فهو مؤثر. صحيح أن الأغلب هو الحمل، لكن لو أن امرأة در لبنها بدون حمل، فهل نقول هذا اللبن لا يؤثر بشروطه؟ الصحيح أنه يؤثر، ولا دليل على التقييد بالحمل فقط، فلم تكن الأسئلة، يكفي أنها أرضعته رضاعا صحيحا. صار الطفل ولدها. هنا الآن سأذكر قاعدة تساعدنا على هذه المسألة. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة أن هناك عندنا ثلاثة أطراف: مرضع ومرضع وأحيانا وهو الأغلب صاحب اللبن وهو الزوج. لكل واحد من هؤلاء أصول وفروع وحواشي. أنا سأعطيكم لكم القاعدة حتى يسهل عليكم بإذن الله معرفة ما يأتي. إذن عندنا ثلاثة أركان: مرضع ومرضع وهو الطفل، يعني مرضع وهي الأم المرضعة المرأة، ومرضع وهو الطفل وصاحب اللبن، لأن هذا مؤثر. وحتى نوضح لكم كيف تأثيره، بس وأتعدى بعد بس إيضاح، لو أن رجلا عنده امرأتين، رجل عنده امرأتان، واحدة أرضعت الطفل ثلاث رضعات كاملة، والأخرى أرضعته رضعتين، كم صارت؟ 5 رضعات. ليس واحدة من هاتين المرأتين أما للطفل، لأنها لم ترضعه 5 رضعات. بينما الأب صاحب عن الزوج يعتبر أبا له. طبعا هنا يترتب أحكام، يعني أخوات كل امرأة تعتبر أجنبية. صحيح أن النساء الزوجات إذا كنا على يعني في هذا الموضوع لا شك أنهن، لأن ابن زوجها له حكم، لكن أخت أمها، أخواتها، ابنتها من غير هذا الزوج، ابنها من غير هذا الزوج، فيصبح اللبن لمن؟ للرجل وليس للمرأة. وهذا من ما يبين المسألة. إذن عندنا 3، كل واحد له، وكما أي واحد منا له أصول، الأب وإن علا والأم وإن علت، وفروع الابن والبنت وإن نزل، وحواشي الإخوان والأخوات، وهذا يتأثر في الرضاعة. فالمؤلف الآن سيبين لنا تأثير هذا الأمر. وباختصار، أما الأم المرضعة والأب صاحب الأبن فهو أن يؤثر الرضاع على أصوله وفروعه وحواشيه. فمثلا امرأة أرضعت طفلا، فإنه يؤثر على أمها فيصبح محرما لأمها وإن علت، ويصبح أيضا عما أو خالا لأولادها وإن نزلوا، يعني أولاد أولادها، ويصبح أيضا ويصبح أخوانها وأخواتها أخوال هذا الحواشي لهذا الطفل. كذلك ينطبق على الرجل، يعني صاحب اللبن. فكذلك أيضا أما الطفل فلا، أما الطفل فيختلف كما سيأتي حكمه، لأن أب الطفل الحقيقي لا يتأثر، يعني ممكن أن يأخذ الأم الذي أرضعت ابنه، لكن أبناؤه وإن نزلوا يتأثرون، إخوانه وأخواته لا يتأثرون. هذه مسائل دقيقة لعل تفصيلها يأتي بعد ذكر هذه القاعدة التي تبين هذا الأمر، والله أعلم. نعم شو. وأولاده وإن سافر. إذن قال صار الطفل ولدهما، لاحظوا في المحرمية وثبوت المحرمية وإباحة النظر والخلوة وفي وجوب النفقة والإرث والعتق إلى آخر، لكن عفوا قال لا في وجوب النفقة والإرث والعتق، لا يرث، نعم، ولا في وجوب النفقة عليهم، ولا رد الشهادة، لأنه أحيانا يرد شهادة الشخص أخوه من الرضاع لا ترد إلا إذا رأى القاضي ذلك لأسباب، كما أنه يمكن رد البعيد. فهذا إذا اختلفنا، القضية تتعلق في النكاح وثبوت المحرمية، هذا هو المراد. أما ما يتعلق بالحقوق فلا، ذكر منها ليس على سبيل الحصر، وجوب النفقة والإرث والعتق والولاية إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما، نعم. فيما ذكر، نعم، هذا شيء لاحظوا أن الآن بدأ يتكلم عن المرضع أولاده وإن سفلوا أولادهم، نعم. وأولاد كل منهما أي المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن من الآخر أو غيره، كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد، أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد، فالذكور منهم إخوته والبنات أخواته، وقس على ذلك فآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة. إذن هذا واضح كما ذكر المؤلف رحمه الله، ففرق لاحظ بينه وما ذكر إلا فقط الفروع بالنسبة للمرضع، بالنسبة للمرضع ذكر الفروع، أما ما عداهم فلا، لأنه كثيرا ما تحدث مشكلة، يعني إنسان طفل رضع من امرأة لها بنت وهو له أخ، فبعض الناس ما يقول ما يجوز أن يتزوج الأخ من هذه البنت، هذا غير صحيح، لأنه لا يمتد إلى حواشيه، إلى إخوانه وأعمامه كما ولا إلى آبائه، ولا يكون محارم، لا يكون محارم. أما أبناؤه وإن نزلوا وهم الفروع فإنهم كلهم تثبت لهم بسبب الرضاع المحرم، وهذا قاعدة تريحنا في فهم كثير من مسائلها. أما بالنسبة للأب والأم فكما يعني المرضع كما قال المؤلف هنا، وأولادهم الآخر إخوته وأخواته إلى آخره. ذكر العلماء مسألة، هل يمكن يكون للرجل للمرضع أبوين؟ هذه مسألة دقيقة بس أنا أريد أشير لها إشارة، اللي قلت لكم موضوع الرضاع صعب. ذكر الشيخ محمد أن بعض العلماء يقول نعم، يكون الرجل طلق امرأته وهي ترضع ثم تزوجت وهي لا تزال ترضع، يعني بعد أربعة بعد انتهاء العدة الحق أن تتزوج وهي لا تزال، طفلها الذي معها ولد من زوجها يرضع إلى سنتين أو أكثر، تزوجها رجل ثم جاءت وأرضعت شخص. فقال العلماء إذا كان اللبن تغير أو تأثر فإنه يصبح له أبوين من الرضاع. هذه مسائل التي لا أريد أفصل فيها، لكن أريد الإشارة إليها، أنا تحتاج بحث وتأمل. نعم، يكون الأول لأن اللبن لبنه لا يزال الابن ابنه، وثانيا أن الآخر قالوا يتأثر اللبن أحيانا بعد الزواج، ولهذا إذا ثبت ذلك قالوا فإنه يصبح له أبوين، والله أعلم. هذه مسألة لا أريد أن أدخل فيها بالتفصيل، إنما مجرد الإشارة لبعض المسائل لندرك صعوبة باب الرضاع. نعم. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. متفق عليهما. لدينا مسألة الآن، هي مسألة ثبوت المحرمية بالمصاهرة. انتهينا الآن من المحرمية بالولادة، لكن بالمصاهرة هذه المسألة اختلف فيها العلماء خلاف قوي جدا. فالجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم يرون أنه يحرم من الرضاع ما يحرم يعني من النسب، هذا ثابت القاعدة، كذلك بالمصاهرة. ومسألة المصاهرة أنه لو أن رجلا تزوج يعني أو رضع من امرأة ثم حدث له مصاهرة مع آخر فهل تمتد أو لا؟ لنأخذ مثال، زوجته هل نقول إنها لا تكشف عن جد أو غيره؟ هل هي محرم بسبب المصاهرة ليس بسبب الرضاع؟ انتهينا من باب الرضاع في الفروع والأصول الحواشي. فالعلماء على قولين، أما الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة فقالوا أبد، يثبت كما ذكر المؤلف من الرضاع كما أنه يثبت من النسب، يثبت كذلك أيضا قالوا يدخل فيه المصاهرة لأن النسب غير المصاهرة. والقول الآخر طبعا في مناقشة طويلة وردود وأدلة وخلاف، واختاره شيخنا الشيخ محمد أنه لا يثبت، لا يثبت بالمصاهرة، وهذا أيضا قال به غيره من العلماء، الشيخ ليس أول من قال بهذا الباب. وبعض العلماء قال به ثم توقف في ذلك، أو كان متوقفا ثم قال أيضا بعدم جواز في المصاهرة. سيأتينا سؤال، دعونا وكأننا نوجهه لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لأنه قال لا تثبت المحرمية بالمصاهرة، يعني ما يمتد الرضاع كما يمتد في النسب، في النسب ثابت لكن في المصاهرة الشيخ يقول لا يثبت. طيب هل يجوز لهذا الشخص ما دام أثبت أن يتزوج هذه المرأة التي قلت وخالفت فيها الجمهور، يتزوج هذه المرأة التي نرى أنها أصبحت محرما؟ فيقول الشيخ لا. طيب أنت الآن تقول أنه لا يثبت له المحرمية ولا يجوز له أن يتزوج. قال أنا عندي أصل في هذا الأمر، وفي قصة سودة وقصة عبد بن زمعة وتعبد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. فيقول اختلف كما تعلمون في الحديث الصحيح سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى في ولد، وولده والد عبد يعني على فراشه. فقال سعد إن هذا أخي، يعني تعرفون في الجاهلية كان فيه الزنا، عاهد إلي به يعني أوصاني أن أتولاه، أخوه قد مات فهو ابن أخي عتبة، فهو ابن أخي عتبة. وعبد بن زمعة يقول لا، هذا أخي لأنه ولد على فراش أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود فوجد فيه شبها بعتبة، وجد فيه شبها بعتبة. فمعناه نقول أنه ليس ولد لزمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني يا سعد أخوك ليس له شيء، ليس ابنه لأنه ولد على فراش نعم زمعة، يعني والد عتبة. إذن ألحقه بمن؟ أصبح أخا لمن؟ لعتبة، وأصبح أخا لسودة. هنا يأتي إعمال الدليل ذكر الشيخ محمد، قال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. طيب ما دام أخوها لماذا تحتجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بفراش، فراش زمعة، فأصبح أخا لعبد بن زمعة وأصبح أخا لسودة رضي الله عنها. قال واحتجبي منه يا سودة. قال النبي صلى الله، قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه شبها بعتبة، فالأقرب أنه ابن، فعندنا حكم شرعي مضطرد الولد للفراش وللعاهر الحجر وحكم قضائي، وهناك شبه. قبل الإسلام كانوا يلحقون الشخص، يأتون بالقافة ويلحقونهم بالأقرب، يجتمع القافة ويأتي أشخاص نسأل الله السلامة والعافية من نكاح جهل، يدخل عشرة إذا ولدت المرأة تقول جيبوا فلان وفلان وفلان وفلان، ترى هؤلاء كلهم أتوني ولا تدري هي من أين الحمل. فيأتون بالقافة فيلحقونه بأحدهم أقربهم شبها، فلو كان هذا قبل الإسلام لألحقوه بمن؟ لعتبة. نعم ألحقوا بعتبة أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، لكن لما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر، لأن الزنا باطل والنكاح محدد واختلاط الأنساب. ولو وقع شيء من ذلك فإنه القاعدة ثابتة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني يرجم يرجم. لكن قالوا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب احتجبت، فيقول أمرها حتى احتياطا. فالشيخ يقول أنا أقول إن المصاهرة لا تثبت، ومع ذلك لا يتزوج هؤلاء الذين يمكن لو أخذنا بقول الجمهور أن يصبحون محارم، لا أخذ به، فأخذ بالأمرين. هكذا أعمل الشيخ هذا الجانب. ومع ذلك فالذي ظهر لي من خلال البحث اليسير الله أعلم أن ما عليه الجمهور هو المضطرد مع هذه الأدلة، وأنه يثبت من المصاهرة ما يثبت في المحرمية، ما يثبت من النسب كما ذكر المؤلف. هذه حديث عندنا الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، نعم، فدخل فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا متفق عليه كما ترون هذه الأحاديث. هذا أبرز ما في المسألة بتقعيد ميسر، أن مسألة أبرز ما فيها هذان القولان، لكن الأئمة الأربعة والجمهور على القول بأن المصاهرة تثبت المحرمية كتسلسل النسب تماما، والشيخ لا يراه إلا فقط في النسب لا في المصاهرة، وهذا له تفريعات وأمثلة وأدلة والله أعلم. نعم. بشرط أن يرتضع 5 رضعات فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وبه قال الشافعي: وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، وهو قول مالك، ولعموم الآية والحديث. وعنه لا يثبت التحريم إلا ب3 رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي حديث آخر: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما مسلم. والأول أولى، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، ويشترط أيضا أن يكون في العامين. هنا الآن بدأ يشترط، قال ب5 رضعات، لا بد أن يرضع 5 رضعات، وهذه لها جانبان سأحاول أن أوجز حتى يستقر في الأذهان معنا. جانب: ما هي 5 رضعات؟ وجانب أيضا: هل هو فعلا 5 أو أقل أو أكثر؟ العلماء على 3 أقوال. جمهور العلماء على أنه لابد من 5 رضعات، وسيأتي بيانها. الأحاديث طبعا كلها ما أكون صحيحة، ما عقبت عليها. القول الآخر، طب هذا قول جمهور العلماء، أنه لا يثبت التحريم. لاحظوا أن ذكر روايات وعنه كل روايات في المذهب، إلا ب3 رضعات فأكثر. والقول الأخير وهو قول الظاهرية ونسب للإمام مالك، أن القليل والكثير ولو رضعة واحدة ما يفطر الصائم، ولو كما يقال مصة أو جمة، وهذه رواية. 3 أقوال. أما القول أنه يفطر، أو عفوا يثبت المحرمية مجرد ما يفطر الصائم، فقول ضعيف ولا دليل عليه، ولذلك لا نطيل في النقاش فيه. لكن النقاش بين 5 رضعات وبين 3 رضعات. الجمهور يقولون، يستدلون بحديث عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ ذلك إلى 5 رضعات، من ذلك 5 رضعات، يعني صار كم لما ننسخ 5 من 10؟ فكما قالت 5 رضعات معلومات. فقالوا: هذا نص، ولو كان يحرم أقل من 5 لبينته عائشة، ما دامت هي تبين أنه نسخت 10 وذهب منها كما تقول، فنسخ من ذلك 5 رضعات، كم بقي؟ بقي 5 رضعات. يقولون: لو كان يحرم 4 أو 3 لقد نسخ من ذلك 7 أو 6. فاقتصارها على هذا الأمر ما يدل أن 5 رضعات هي المعتبرة. طيب، ماذا نقول بقول الآخرين؟ الآخرون يقولون: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: إذن فما دامت لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان، فمعناها أن 3 تحرم، أو 4 أو 5. لكن نقول هذا فيه نظر، فقوله لا تحرم المصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجتان، ربما العدد غير مراد هنا، مراد القليل. فلا يلزم أنه يقول، نحن نقول لا تحرم، يقول جمهور، المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ولا 3 مصات ولا 4 مصات، ولا 3 أيضا 4 أو 5، إلا 5. إذن هذا، إذن عندنا مفهوم وعندنا منطوق. استدلال من قال بأن 3 كافية، استدلال بأن من قال 3 كافية بالمفهوم، لأن كان الآن يقول لا تحرم الإملاجتان لا يعني أن 3 يحرم ولا 4 يحرم، فهذا مفهوم. بينما 5 نأخذها قال العلماء منطوق، لأن نصت على 5، قالت نسخ 5، فهي أثبتت لأن كانت 10 رضعات يحرم، فإذا لما نسخت الخمس بقي خمس، فهو الأح أقل عدد ذكرت، فكما تحرم ست وسبع فما فوق. فقالوا هذا بين مفهوم ومنطوق، فإذا كما قال المؤلف والمنطوق أقوى من المفهوم وهو خمس رضعات، وهذا قول الجمهور. البعض يقول الآن أنتم إذا قلتم بهذا بخمس رضعات، واحد رضع أربع رضعات، واحد رضع أربع رضعات، أنتم تقولون ما تثبت. نقول نعم ما تثبت. طيب الآن ألا تلاحظون أن يمكن يتزوج البنت اللي ممكن تكون أخته من الرضاعة؟ ألا تأخذون بالاحتياط؟ فكقصة تحتج منه يا سودة. نقول أيضا في معنى آخر وهذا دقيق جدا، أنت الآن أيضا إذا قلت بذلك، بعد لو قلنا أن أخته من الرضاعة معناه سيكون محرم لها، سيخلو بها، سيسافر معها، فلنحتط بهذا أولى من الاحتياط بأن نمنعه في قضية. فالمسألة لها جانبان، وما أمامنا أحيانا احتياط يدفعنا لاحتياط آخر، تحليل وتحريم، وهذا صحيح ونظر عقلي دقيق جدا، وما أمامنا إلا النص في هذه المسألة. فنقول في هذه الحالة النص ثبت عندنا وهو عليه جمهور العلماء، فأنها لا تحرم إلا خمس رضعات، وهو القول الأقوى والله أعلم، مع أن القول الثاني حقيقة فيه نظر، بمعنى أنه يحتاج تأمل ونظر، بخلاف القول الثالث الذي قال مجرد الإفطار، لكن يصعب ترجيحه، لا ثلاث ولا أربع. فنتوقف عن خمس رضعات، ما نقص عن ذلك، نقول هذا الحكم الذي أمامنا شرعا. أما موضوع الاحتياط فلو أخذنا باحتياطكم من جهة لوقعنا في مشكلة أخرى في باب الاحتياط، لأصبح هذا الرجل بثلاث رضعات محرما ويخلو بها وغير إلى غير ذلك، تمتد أحكام كثيرة جدا بسبب أن أخذنا بثلاث، فهذا الاحتياط ليس أولى من هذا الاحتياط. فنقف عند النص، لأن المفهوم قالوا لا يواجه المنطوق، المنطوق أقوى لا شك، المنطوق أقوى، فهذا الراجح في المسألة والله أعلم. نعم. ويشترط أيضا أن يكون في العامين لقوله تعالى والوالدات يرضعن. عفوا يا شيخ آسف، لا عفوا أنا أخطأت، نسيت أكمل. طيب ما هي الرضعة المعتبرة؟ ما هي الرضعة المعتبرة؟ انتهينا الآن من خمس رضعات. طيب شو مقصود خمس رضعات؟ على ثلاثة أقوال، قيل الرضعة هي أن يمص وهو ملتقم الثدي، فلو مص ثلاث خمس مصات وهو ملتقم الثدي خلاص كملت، هذا قول. القول الثاني قال لا، هي خمسة أنفاس وهو لا يتنفس طبعا وهو يرضع، لأنه لو تنفس وهو يرضع ما الذي يحدث؟ يشرق كما نقول، ولذلك ما يتنفس الإنسان وهو يشرق. فقالوا يطلق الثدي ويعود، ويطلق الثدي ويعود، سماه إملاجة، وهو أن يلتقم الثدي من جديد، معناه أنه وهو جالس الآن مع أمه المرضعة أخذ الثدي ورضع ثم أطلقه ثم رضع وأطلقه خمس مرات، أصبح هذا القول الثاني ثبتت المحرمية. القول الثالث لا، أن الرضعة مقصود بها جنس، أي الوجبة، كما تقول أعطني أكلة، أعطنا وجبة، فالمقصود بها وجبة كاملة، فهو يراد به خمس رضعات مشبعة، أي قالوا حتى يلتقم الثدي حتى يطلقه من نفسه لا بسبب آخر، أي أنه سبع، حتى لو أخذه مرة أخرى وثلاث عفوا، المقصود وجبة حتى هو يترك الثدي. أما أنه أطلقه لسبب ثم عاد وبكى، أحيانا الأم قد تبعد ابنها أحيانا ويترضعه، ما الذي يحدث؟ يبكي، ما معناه؟ أنه ما شبع. فنقول يعاد حتى يشبع، إذا شبع وأطلقه اختيارا هذه تعتبر وجبة واحدة، ففي هذه الحالة لابد من خمس وجبات. فإذا قال من غير الوارد أنه وهو في حضنها يأخذ خمس وجبات وراء بعض، ما يأخذه وهو في نفس اللحظة ولو تكرر، التقم الثدي مرة أو مص عدة مصات للثدي معه أو تنفس عدة مرات، يعني يطلق الثدي ويعود، كل هذه تسمى وجبة، بعد ذلك لا بد من خمس. هذا هو صحيح، وهذا وخاصة أنه سيأتينا حديث أنه ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فالرضعة الواحدة ما تنشز العظم، لكن الوجبة ووجبة ووجبة ووجبة فعلا يكون لها أثر. فما بالك بغيرها؟ إذن خلصنا من هذا الجانب أن المعتبر خمس رضعات، والرضعة هي الوجبة الكاملة. نعم، تجدون الآن الأمهات التي ترضع ابنها أحيانا في الصناعي تجد معها وجبة. نعم، حتى إنما الآن وضعوا آلات معي بسيطة، أقصد أن كل وجبة مستقلة. نعم، فتعطيه وجبة. نعم، ويختلف الأطفال في مقدار الوجبة. هذا هو المعتبر. إذن هي خمس وجبات، وغالبا ما تكون في نفس الوقت، بل تكون بعد ساعتين ثلاث أربع حتى يكمل خمس رضعات. نعم، أخرجها. ويشترط أيضا أن يكون في العامين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، صححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فإنما الرضاعة من المجاعة، اتفق عليه. قال في شرح المحرر: يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن. أكمل الشيخ. فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم، لحديث سالم. وعلى نقف لأن هذا المفروض يبدأ وكانت عائشة، هذا نقف. الآن الشرط الثاني في العامين، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، وهو قول الجمهور أن الرضاع يكون في العامين، فحولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقالوا في حولين. والحديث هذا الذي ذكره حديث الترمذي صحيح، والثاني أخرجه مسلم، إذا سيأتي عفوا حديث سالم سيأتي ما جاءنا. ولقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، صححه الترمذي. قول الجمهور أنه في العامين، انظروا كلام فيقولون، يعني كل كلام له لازم يا أخوان، كل كلام له لازم. يقولون: لو أن امرأة ولدت شخصا بعد المغرب اليوم، نحن اليوم هو الأول أو ليلة الثاني من شهر الخامس، فإنه يمكن أن يعتبر الرضاع إلى عام 37 مساء يوم الأحد الذي هو الأول من شهر جماد الأولى. طيب، لو أرضعته أربع وبقيت رضعة، احتاج بعد المغرب رضعة، قالوا ما يتم. سبحان الله العظيم، قالوا أرضعته أربع رضعات وكملت، بس باقي رضعة واحدة حتى تثبت المحرمية، فصار بعد المغرب خلاص وقت ولادته، ودخل العام الثالث، دخل العام الثالث لولادته عام 37. فيقولون لا تثبت، لا يلزم يوم الأحد، نتكلم عن التاريخ عفوا، المقصود التاريخ الذي هو الأول من شهر الخامس، لا قد لا يوافق اليوم وقد يوافق الله أعلم. فيقولون: لو أرضعته أربع رضعات ثم بعد المغرب خلاص بدأت الآن، بدأ العام الثالث له، أرضعته، قالت: أنا أرضعت هذا الولد خمس رضعات، أربع في العامين ورضعة، لا. العلماء هنا كما بين المؤلف يقولون خلاص ما تثبت، وهذا في إشكال الحقيقة، فيه نظر. ولذلك قول شيخ الإسلام، وهو قول قوي واختاره أيضا الشيخ محمد، وأرجحه أيضا بناء على ترجيح ما تبع لهما، أنه العبرة بالفطام. العبرة بالفطام، ما الفرق بين الاثنين؟ الجمهور يقولون: لو أنه بعد سنة ترك الحليب وبدأ يأكل مثل غيره، يأكل رز ما شاء الله ويشرب مرقة وخلاص انتهى من الحليب، فيقول يبقى يمكن نرضع في العمل. شيخ الإسلام اعتبر الفطام، وكما هو في النص هنا: وكان قبل الفطام. وهناك أطفال يستمر إرضاعهم إلى ثلاث سنوات لا يأكل، وقد يكون ضعيف البنية ويحتاج إلى حليب، يعني غذاؤه الأغلب، طبعا نحن نتكلم عن الأغلب، لأن حتى أبو سنة قد يأكل شيء يسير، بسكوت أو غير ذلك. فهذا يقول شيخ الإسلام: سواء متى ما فطم فطاما طبيعيا ليس قهريا فإنه معتبر، بعد سنة أو بعد سنتين إلى ثلاث وهو الأغلب في حال الناس، فهذا يعتبر، ولأنه هنا يقول فتق الأمعاء وكان قبل الفطر، وهذا القول الحقيقة قوي جدا. وبعد تأملي للمسألة والله أعلم أقول رجحت هذا القول أن العبرة بالفطام، فلو أنه فطم فطاما طبيعيا بعد سنة أو سنة ونص وفطاما تاما ولم يؤثر عليه، ليس قهريا ولم يحتاج إلى الحليب ولم يؤثر على صحته وبدأ يأكل، خلاص ما ينفع الرضاع بعد ذلك. أو العكس استمر يرضع إلى سنتين ونص إلى قبل ثلاث سنوات حتى فطم فطاما طبيعيا، لأن لماذا نقول طبيعي أخوان؟ لأن بعض الأمهات أحيانا الولد بعد سنتين مستغني، لكن هي تستمر ترضعه، فنقول هذا لا، قد لا ننظر إليه. أما يعني ذكر العامين فهو لا شك في القرآن هو الأعم الأغلب، ليس لأنه حاصر والله أعلم، هذا ما أقول في هذه المسألة. أما أن نقول أنه ولو بلحظة كما قال المؤلف ففيه نظر والله أعلم، ولا دليل صحيح صريح عليه، بل ذاك أقوى دليلا ارتباطه بالفطام من ارتباطه بالزمن والله أعلم، لأن العلة هنا متحققة، وما دام في حالة قبل الفطام فهو يؤثر في نشوزه وفي قوته وفي تأثيره والله أعلم. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة رضي الله عنها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذه المسألة الشائكة الطويلة العريضة أختصرها لكم. رضاع الكبير، رضاع الكبير، العلماء على ثلاثة أقوال. قول يقولون بعد رضاع الصغير الذي سواء عاد قلنا عامين أو الفطام لا اعتبار له، لا اعتبار له، وهذا قول. قول القول الثاني وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا قال ببعض الفقهاء، وهو قول الظاهرية أيضا، أنه لو بلغ 60 سنة فإنه لحديث سالم كما قرأت. القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن ورد عنه التوقف، ورد عنه عفوا ليس قول الثالث أفسف، ورد عنه شيخ الإسلام التوقف في المسألة، ورد عنه لا عفوا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية للحاجة إذا كان كسالم. هذه الأقوال فيها إشكال طويل وبحث، ولكن الذي ترجح وسبق رجحته في فتوى قديمة قبل 4 سنوات، وتعرفون الضجة التي أثيرت حول الموضوع، فنقول الصحيح أنه إذا جاءت حالة كحالة سالم من قالوا من كل الوجوه أو أغلب الوجوه فإنه يعتبر إرضاع الكبير. وأذكر أنني تناقشت أنا الشيخ عبد العزيز الفوزان في هذه المسألة ورجحها أيضا، أنه إذا جاءت حاجة كحاجة سالم فإن هنا ولو كان قد بلغ 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، ويختلف البعض في تحديد المدة. شيخنا الشيخ محمد قال نعم إذا كان كسالم من كل الوجوه، لكن التبني أبطل، فنقص هذا الشرط، فإذا الشيخ لا يرى إطلاقا إرضاع الكبير، لا يرى إطلاقا إرضاع الكبير. والذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يعتبر إرضاع الكبير إلا إذا قامت حاجة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الدليل دليل سالم، إما لعين أو لوسط، إما لعين أو لوسط، لسالم خاصة كما قال، لأن العلماء الذين قالوا لا اعتبار الكبير قالوا إما أنه منسوخ نقول لا دليل على النسخ، قالوا إنه دليل عين نقول ما هو الدليل على أنه عين. في حديث أبي بردة لما أجاز له في قصة العناق قال وهي لك يعني بين له خاص. هنا ما قال لي في قصة سالم مولى حذيفة، ما قال وهي خاصة لسالم النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هي شرحت الظرف الذي تمر فيه أنه كان عندهم وبلغ مبلغ الرجال ويدخل عليهم، وفي نفس حذيفة شيء في نفسه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب ما في نفس حذيفة، يذهب ما في نفسه، ولم لم يعينه لها وهو كبير. هي تقول بلغ مبلغ الرجال، بلغ مبلغ الرجال، والله أعلم كم. هناك من قدر بعشر، بأقل، بأكثر، وقيل أنه قد خط شعره. فإذا عندنا العلة الأخرى وهي الوسط، فأسقطنا قصة النسخ لا دليل على النسخ. بل قال بعض العلماء وهذا قوي جدا أنكم إذا ادعيتم النسخ قد يدعون عليكم دعوة أخرى، ويقولون بعد العامين منسوخة. نعم، فيصبح كل واحد يرضى على كيفه، يعني ما دليل على العامين. فإذا دعوة النسخ تحتاج إثبات بدليل لا دليل عليه. طيب قضية الخصوصية بالعين ما عندنا دليل، بل إن الشيخ ذكر قاعدة وهي تحتاج تأمل، أنه ليس هناك خصوصية قضايا عين إلا ما نص عليها أنها قضايا عين. كقصة أبي بردة رضي الله تعالى في ذبح العناق، قال بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خص لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنما خص لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد لأنه رسول الله، وفرق بين المسألتين. إذن بقينا وهو وصف. الوصف ما هو؟ إذن من طبقت عليه صفات الحاجة التي أباح بها النبي صلى الله عليه وسلم إرضاع حذيفة، فنقول ينطبق على غيره. وأقول هذا قول قوي ووجيه وآخذ به، ولا يعني أن ينطبق 100% من كل الوجوه، وقد تتجد أمور أشد حاجة من قصة سالم مولى حذيفة، قد تكون الحاجة أشد. فلذلك نقول متى ما وجدت حاجة. لكن الحاجة هناك حاجة معتبرة مدعاة، ما يأتي كما تهكم المتهكمون. قال واحد امرأة إذا جاءت بسائق ترضعه ويصبح محرم لها، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقيل له الحم أخ الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم أخ الموت، نعم، أو يعني لأن الحم هو الأخ، أخ الرجل، فكأنه هو الموت. ما قال هذه حاجة يرضع. نحن قلنا لو أنه سبق بعمره سنة سنتين، يعني في وقت الرضاع أرضع الطفل احتياطا، أما بعد ما يبلغ ويصير في بيت أو زملاء يقول كل واحد يرضع، هذا لا تعتبر حاجة، فلم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في حاجة معتبرة وفي حاجة غير معتبرة، هذا مسألة دقيقة في الفقه، حاجة معتبرة وحاجة غير معتبرة. فنقول في هذا الجانب أن الذي يترجح لدي، والمسألة قديمة وليست بجديدة وأثارت لغطا عندما سألت، أنه إذا قامت حاجة اعتبرها العلماء كمثل حاجة سالم مولى حذيفة، فإننا نقول لا حرج في ذلك، والله أعلم. ويبقى القول الآخر في أما الإطلاقه هكذا ففيه نظر، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفنا في ذلك، عائشة رضي الله عنها اختلفت مع زوجها، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالنا والله ما يدخل علينا بهذه الرضاعة، وعائشة نعم اعتبرت هذا الأمر. إذا كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفنا في هذه المسألة، فلا تضيق صدورنا في مثل هذا المسألة الخلاف، ومن ترجح لديه شيء وانشرح صدره له فليأخذ به، لكن ليس اختيارا، ليس تشهيا، إنما يختاره من هو المجتهد. عندما يذهب أحدنا إلى عالم مجتهد بحث المسألة وبينها ثم شرح له ظروفه، مثل ما قلت لكم بعض الأيتام، لو أن وجد طفل ما وجدوه إلا عمره 4 سنوات، ومن الحاجة أن يضم، ليس له أحد، أو قد يضيع الرجل، أسباب كثيرة تحدث الآن، فهذا قد يكون فعلا من الحاجة أن يرضع، ولا يلزم منه بالمناسبة كما قلنا في التعريف أن يمص الثدي، يعني ما يمكن وهو كبير يمص الثدي، إنما تحلب له في إناء ثم يرضعه 5 رضعات مختلفات، وبهذا يصبح محرما وتثبت له المحرمية إذا قامت الحاجة المعتبرة. كنت أتمنى أن نكمل الباب، ولكن لعل في ذلك خير حتى نعقب في الدرس القادم على بعض المسائل التي مررت عليها، وأقف عند هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.